نعم. واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. لا لا عندي أنا نسختي أضبط. أول شيء تأدب هو قال ومن قال لفظه هو حتى ما يقول عن نفسه. واعلم من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي. اللفظية جهمية والواقفة جهمية بل شر من المصرح كلهم جهمية. الله المستعان. هذول لو ما خرجوا في وقت أحمد خرجوا في بعد أحمد كان زبطوها ومشت، لكن أيام جاء أحمد قال الواقفة شر من الجهمية واللفظية شر من الجهمية. نعم. واعلم أن من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. أم كان أحمد إمام سبحان الله يقمعهم قمع، هو الله الأسد، هو الفحل يقمعهم قمع، يعني كل ما جابوا حيلة مكشوفة عند أبي عبد الله بفضل الله، لأنه اتكل على الله وما طلب الكلام. جاءوا بالحيلة الأولى قالوا أظهر الورع، قالوا اتركوا المسائل هذه اتركوها، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، بس نقول القرآن كلام الله ونسكت وتمشي هذه. قال لا تعالوا، اللي يسكت الآن ترى جهمي، ترى منافق، ما عاد في سكوت. السكوت قبل الفتنة، لما تميزت الصفوف ما في سكوت، اللي يسكت هو منهم. ما مشت هذه الحيلة، جاءوا حيلة ثانية قالوا القرآن كلام الله، لكن لفظنا بالقرآن اللي نتلوه هذا واللي نكتبه هذا مخلوق. قال هذا شر من الجهمية. قال الإمام أحمد افترقت الجهمية ثلاث، واحد يصرح واحد يتوقف ويتورع واحد يموه، وكل البدع بعدهم على نفس الحيل، لكن الجهمية الأولى انكشفوا لأن عندهم أبو عبد الله، واللي بعدهم مشوا، مشت الأشعرية ومشت كذا، ولا نفسها الأشعرية هي تمويه قرآن كلام الله بس بدون حرف ولا صوت. هذا لو عرضوا على أحمد قال هذا الأشد من الواقفة وأشد من اللفظية، لأنهم يقولون ما في قرآن في الدنيا، قرآن ما في، هذا كله ترجمة عبارة. سبحان الله. يشوف الفرق بين أهل السنة اللي يقمعون الباطل من أصله. أحد المشيخ مرة يقول أنا دائما إذا تشددنا يأتي الخطأ. أهل السنة كان القرآن كلام الله خلاص، راحوا يجيبون كلام هذا الله. كلام الشوكاني، هذا كلام الشوكاني. الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يقول ايش التمطيط ذا؟ هذا من هنا بدأ الخطأ. هذا شر من الجهمية، هذا شر من الجهمية، محسوب على السلفية. هذا شر من الجهمية. الشوكاني هذا كلام، والله أنا الوقوف هو الأسلم، ولكن والذهبي نفس كلامه، يا مترجم الكرابيسي قال أن الكرابيسي الكلام صحيح، بس عادني أبو عبد الله تكلم فيه يعني مشاه، ولا كلام صحيح، نفس الكلام، هم يدندنون على هذا. الله المستعان. ما انتشر الانحراف إلا لما فقد مثل أحمد، بعده فقد مثل أحمد اللي يقمع قمع إلين الناس على الجادة، ولا كفر صريح ونفاق واضح. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. ما في واو، عضوا، عضوا عليها بالنواجذ. إذن هذا الحديث الجامع حديث العرباض، يا سبحان الله عظيم، حديث العرباض هذا عظيم. أول شيء فيه خبر من يعيش في السيارة اختلافا كثيرا، فسيكون اختلاف عظيم وكبير. طيب وش المخرج؟ هو ثلاثة أشياء. أول شيء أي محدث اتركه، تراه ضلالة، ما في بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل ما أحدث في الدين اتركه، وعليك بما كان الناس عليه في الأمر الأول. الأمر الثاني عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. والأمر الثالث تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ، ما تسلم من الاختلاف الكثير إلا إذا طبقت هذه الوصايا النبوية الثلاث. نعم. سبحان الله. واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا، نعم، أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر وأكفر، لا يخفى أنهم كفروا وكفروا الخلق، لا يخفى أنهم كفروا وكفروا الخلق. هذا يقول هلاك الجهمية. شوف منين جاء هلاك الجهمية، أنهم ما اكتفوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل ركبوا البحر الخضم فانكسر بهم المركب فغرقوا وأغرقوا، فكروا في ذات الرب وأدخلوا في العقائد لما وكيف، من العقائد ما يدخل فيها لما وكيف، وإنما التسليم، وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنهم كفروا وكفروا الخلق، عيانا لا يخفى. نعم. واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. اضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل، وهم كما قال الإمام أحمد يدورون على التعطيل، وكما قال من بعده في الأشاعر يدورون على التعطيل، يعني ما في السماء أحد، ما في السماء أحد، هذا هو آخر أمرهم. نعم. وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين. نعم. ولا صدقة. الجهمي كافر لا يرث ولا يورث، معنى يقول لا إله إلا الله ويصلي ويحج، لكن كافر حلال الدم للأئمة، ليس من أهل القبلة، لا يرث ولا يورث، لو تشوفهم بعضهم في عبادة وفي نسك وفي كذا. نعم. وقالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. هم كفروا الناس، هم كفروا الناس، كانوا يقولون الخليفة اقتل أحمد ودمه في أعناقنا، دمه أحل من زمزم بس عليك به. نعم. واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رحم الله أبو قلابة، ما من رجل يبتدع إلا يستحل السيف، اترك عنك بس، ما من رجل يبتدع إلا يستحل السيف ويتشوف للدماء والثورات. الآن ما في أكثر ميوعة وزندقة من القرضاوي، ميوعة في الدين شديدة، يعني أعوذ بالله فتح الأبواب وخرب في الاقتصاد وفي الأموال وفي الأنكحة، يعني أشد الناس تميع للدين، يوم جاءت الثورات وإذا هو دموي من الدرجة الأولى. الآن تستغل القنوات يثير الفتن في كل مكان، ويذهب يخطب ويزعم ويسقاط الأنظمة، دموي في كل مكان يريد الدماء، هذا أشده ميوعة، ينقلب فجأة إلى دموي لأنه غل. يقول أيوب، أيوب سبحان الله السختياني، يقول كان أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب، ما من رجل يبتدع بدعة فيتناهى أمره دون السيف، لأنه تورث الغل. الآن التبليغ اللي يشوفهم درويش ودراويش وكذا ويصبرون على الأذى ويشيلون نعال الناس ويفركون رجليهم ويسوون، ولكنهم دمويين، والله إنهم الغل في أقصى قلوبهم، وإنهم يتمنون الثورات ويتمنون الفساد خاصة على التوحيد. اترك عنك مرة، يقول أبو قلابة ما من أحد يبتدع بدعة فيتناهى دون السيف، حتى لو كنت ترى فيه الدروش والغل فيه وتفريق الكلمة، هذا من أساس دينهم. نعم. واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم. لا، ما في آرائهم عندي، فشككوا الناس في أديانهم، وإذا كانت في نسخة آرائهم يعني في عقولهم، شككوا الناس في عقولهم وأديانهم. سبحان الله، هذا اللي حصل من أهل البدع من بداية خلافة ابن عباس، أرادوا تعطيل المساجد، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، تكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، وشككوا الناس في عقولهم وفي أديانهم. نعم. واختصموا في ربهم وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم تخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله. هذه قاعدة، لو ترد آية أو جزء من آية فقد ردت القرآن كله، لأن القرآن كله من عند الله، إما تصدق بكله ولا ترد كله، ما تقول والله أؤمن ببعض وأكفر ببعض. وكذلك الحديث، من رد حديث فكأنه رد الحديث كله، اللهم استعان. وشوف نفس الطريقة، التكفير والقتال هو اللي واجه أحمد وواجه ابن عبد الوهاب، واجه كثير من الناس يقولون خلاص أنت تدعو للسنة وحذر، بس انتبه، لا تكفر ولا تقاتل ولا تفتي بحل الدماء، لا، فيه مرحلة فيها تكفير وفيها قتال. نعم. ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله. لا، أيوة، وهو كافر بالله العظيم. نعم، وهو كافر بالله العظيم، يعني اللي يبغى يجزئ الحديث يقول أنا بقبل 99% من الحديث وبرد 1%، نقول الحديث يا ما تقبل كله يا ما ترد كله، ما يتجزئ، لأن كله من عند الله، وحي يوحى. والقرآن لو مثلا جزء من آية، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، رأى عمرو بن عبيد في المنام وهو يحكها من المصحف، يقول آذتني الآية هذه، كل ما جبنا منه خربتها منه، إيه، فهو يحكها من المصحف. فلو قال أؤمن بالقرآن كله بس هذه الآية الله أعلم، ولا قام يحرفها، إما راح رد وإلا تحريف، فكأنه رد كله، ما فيه، نعم. فدامت لهم المدة، طالت المدة لهم من 120 ومن بداية خلافة ابن عباس إلى عصرنا هذا، طالت مدته وطال تحريفهم وطال تشويشهم. نعم. ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت دون ذلك، على ذلك أيضا، ووضعوا السيف والصوت على ذلك، ووضعوا الصوت والسيف على ذلك. فدرس فدرس علم السنة والجماعة. إيش معنى درس؟ خفي وانطمس، مثل الطريق اللي يندرس، اندراس، اندرس علم الكتاب، علم السنة والجماعة. نعم. وأوهنوهما. أي والله. وصارتا مكتومتين لإظهار. عندنا فصاروا أهل السنة مكتومين. صاروا مكتومين. فصاروا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم. أي نعم. واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب. وأظهروا آراءهم ووضعوا فيها الكتب. هذه المشكلة. المشكلة الآن إحنا القرن الرابع عشر اللي الآن يرخ له البربهاري الكتب اللي هو يقولها عند الآن صارت معظمة. ولا هم أظهروا آراءهم ووضعوا فيها الكتب، ألفوا الكتب في آرائهم. والله الآن الكتب المعتزلة تدرس في كليات الشريعة، والمعتمد لأبي الحسين البصري والعمد القاضي عبد الجبار المعتزلي، وكثير من البلاء موجود الكتب، وأحيانا يشار إليها وتصير مرجع. الله المستعان. نعم. وأطمعوا الناس. وأطغوا الناس عندي، أطغوا الناس وكذلك أطمعوا كلها، لكن أطغوا الناس. وأطغوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة. طلبوا لهم الرئاسة، يطمعونهم بالرئاسات، يحطوا لهم أحزاب ورئاسات ومناصب المهم أنهم نفس شغل الأحزاب عندنا الآن، نفس الجهمية مثل التبليغية مثل الإخوانية، طريقتهم واحدة، يطمعون الناس في الدنيا، يحطون أحزاب، يطمعونك في مناصب. إذا دخلت معهم دخلت في شبكة تخلص لك أمورك وتترقى بسرعة في الدنيا، تدخل في شبكة هذا. فلذلك الإنسان في أول شبابه يقول والله هذولا على التوحيد والسنة بس إنهم ضعف، أضيع حياتي معهم، ما عندهم شيء. لكن أولئك أدخل بسرعة أترقى، إن كنت في الجامعة شوي وله بروفيسور، زبطوا له بحوث وزبطوا له الماجستير ومشوا لجان مناقشة ومناصب شوي له فوق، وإن دخل في الحكومة شوي له وزير يزبطوا له أموره. هذا هو طريقتهم من عهد بني العباس. وأهل السنة لا، يقمعون ويبعدون حتى ما الناس ما يتبعونهم. نعم. فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. إذا كانوا في القرن الرابع يقول ما ينجو منها إلا من عصم الله، كيف الرابع عشر والخامس عشر؟ نعم. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم. والله هذا الحقيقة. أو يزعم أنهم على الحق. إيه هذا الحقيقة، اللي بيجالسهم أو بيسمع لهم أو بيقرأ كتبهم ما يسلم من هذا، إما أن يشك في دينه، يقول معقول هذول كلهم على الباطل والحق بغير واحد واثنين، يشك في دينه، يقول شوف يا أخي التفاسير كلها مجمع على ذي، شروح الحديث مجمع على كلام هذا، هذا طم وعم، أكيد أنه حق. أو يتابعهم ينحرف من دين، قال عندي أنا، أو يرى أن رأيهم على الحق. نعم. ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل فصار شاكا. نعم. أو لا يدري أنهم على حق أو على باطل، والله ما أدري، الله أعلم. إذا سألت على شعرية قال الله مستعان، الله أعلم، ما أدري والله الحق مع من، خلاص يبدأ يشك، تبدأ الوساوس تشتغل في قلبه، والشيطان مجهز، إذا بدأت البذرة يزهلها بس، يبدأ يسقيها وينميها إلى أن تنمو. نعم. فصار صاكا شاكا، فصار صاكا شاكا، يعني مثل شاك صاك أغلقت عليه الطرق. نعم. فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل. نعم. قال فصار صاكا شاكا، فهلك الخلق حتى كانت أيام جعفر اللي قال له المتوكل. نعم. فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. سبحان عظيم. شوف معنى المتوكل فترة بسيطة يعني، وبعدين رجع الأمر كما كان، لكن حتى في أيام المتوكل يقول أهل السنة ترى كان هم الأقل، لكن السلطان يدعمهم فقط، ولا كانوا أقل. قال وكثرة أهل البدع من أيام المتوكل حتى إلى يومنا هذا، ثم بعدين انفلت الأمر من جديد، يعني كانت فقط سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع اللي دعمهم السلطان. نعم. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. عندي ولا حاجز يحجزهم عما يقولون ويعملون. ولا حاجز يحجزهم عما يقولون ويعملون. نعم. قال: فالرسم والبدع وأهل الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا حاجز يحجزهم عما يقولون ويعملون. الأمر اشتد، كل ما يشتد إلين يخرج الدجال. هو هكذا يعني يزداد يزداد يزداد إن يصل الذروة خروج الدجال. نعم. واعلم أنه لم تجي بدعة قط. عندي زندق. واعلم أنه لم تجي زندقة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق. الرعاع بفتح الراء. الرعاع. الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. هذا اللي دائما يحسن يثق بالعوام وهم ما عندهم علم، إنسان ما يرد للعلم. فغالبية الكثير من العوام هكذا مع كل ريح، يشوف وين مصلحته ويشوف وين الكثرة ويشوف وين المنصب، شوف هكذا. والله أنك تجدهم الآن في القرى وفي المدن يدري أنك على حق، بس ما عندك شيء، ما عندك شيء، لا جمعية بيترزق منك ولا منصب ولا وظيفة ولا شيء. فهم مع كل ريح يشوفون بس مصالحهم على حساب دينهم. قال: من كان هكذا فلا دين له. نعم. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، تحسبوا اختلفوا عن جهل، اختلفوا بعد ما جاءهم العلم، يدرون هذا حق وهذا باطل. إذا لماذا ذهبوا الباطل؟ بغي، بغيا بينهم. اللي حصل لأهل الكتاب قبلنا حصل في هذه الأمة. الآن اللي يتبع التبليغ هو يدري، أو الإخوان أو غيرهم يدري أنهم على باطل، ويسمع الكلام اللي فيهم، يسمع الأشرطة، ويسمع وش اللي حمله على انتحال مذهبهم والدخول في حزبهم أو الخوارج أو المرجع، ويدري أن العلماء رادين عليهم. الآن في ناس يتبعون الحلبي وهم يدرون أن كبار العلماء رادين عليه. لماذا؟ بغي، يبغى يشوف له مخرج. هذا القطار فاته والقطار هذا فاته، يبغى يبغي يبغى العلو يشوف له أي مخرج. نعم. وقال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. البينات بغيا بينهم. نعم. وهم علماء السوء. وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. نعم. هذا لو اللي اختلفوا بعد ما جاءتهم البينات. وقال تعالى في سورة البينة: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إذا كان أولئك ما تفرقوا إلا بعد البينة، كذلك هذه الأمة ما تقول والله أنه ناقصهم علم ولا مساكين ولا لبد، بغي بغي بس يبغى الشهادة هو مهتوي. نعم. واعلم أنه لا يزال الناس في عصبة من أهل الحق والسنة. أنه واعلم أنه لا يزال الناس يعني في عصبة من في أهل عصبة عندي في عصابة. نعم. في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله. عندي ربما تكون لا يزال في الناس، بتقديم فيه على الناس، لا يزال في الناس عصابة من أهل الحق والسنة، نسأل الله جل وعلا. نعم. واعلم أنه لا يزال في الناس عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. نعم. هذا الفرق بينه وبين أهل الكتابين قبلنا. أهل الكتابين قبلنا نفس الطريقة، مسكوا طريقة موسى وعيسى، وبعدين بدأ عندهم الزندقة، ثم شوي شوي شوي حتى علت الزندقة وضعف الحق. لكن وش اللي حصل عندهم؟ أطبقوا على الضلالة. قوم أتباع موسى وأتباع عيسى كانوا على دين نبيهم، ثم دخلت الزندقة، نفس الطريقة هنا، ودخل فيهم أبناء سبايا الأمم المولدون وأحدثوا الرأي وأحدثوا القياس. لكن المشكلة عندهم أن الله ما أعطاهم ضمان، فعم الباطل حتى طفئ الحق. ولذلك الشيخ محمد الوهاب يقول قصة سلمان عجيبة جدا، لأن نحن على آثار أهل الكتابين قبلنا. سلمان أدرك آخر عيسى، آخر أمة عيسى، وش وجد؟ يطلع من إيران إلى العراق ويجد واحد يقول ترى ما عاد بقى من أهل عيسى اللي على الحق إلا فلان في تركيا، يروح له في نصيبين يقول ترى ما عاد بقى إلا واحد هنا، يروح له يقول ترى ما عاد أعرف أحد على وجه الأرض على دين عيسى الحقيقي إلا فلان، يروح له آخر واحد قال انتهى ما عاد أعرف أحد، كل هذول اللي يدعون أنهم على دين عيسى كذابين. لكن ترى فيه نبي بيجي، روح الحجاز. فيقول الشيخ هذا أمر عجيب اللي حصل لها الكتابين قبل أن يحصل، يكون يقول والله ما عاد أعرف أحد على الحق وعلى الأمر العتيق إلا فلان وفلان. لكن نحن وش الفرق بيننا وبين الكتابين؟ نحن أعطانا الله ضمان أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين الحق حتى ينزل عيسى بمريم في آخر الزمان، لكن هم لا، أجمعوا على الباطل، لأن الله عندنا أعطانا ضمان أنه هو اللي يحفظ الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما أهل الكتابين قبلنا استحفظوا هم كتاب الله فضيعوه. نعم. واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم لكن العالم إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. عندي أنا في اختلافات. وأعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العالم من اتبع العلم والسنة، هي سنة واحدة، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب. يعني المقياس ليس بالكمية، تقول الله هذا مع شهادات وهذا مكتبته أكثر وهذا كتب أكثر، القياس إنما هو بالنور وباتباع الحق وإن كان أقل علم. نعم. واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير وتأوله حجة وتأوله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. نعم. ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. نعم. والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي والسنة ما سنه، ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. نعم. إذن هذه تعريفات دقيقة. ما هو الحق؟ الحق المحض ما هو؟ وش عرفه هو؟ ما جاء عن الله، ما جاء من عند الله عز وجل، هذا الحق المحض. ثانيا، ما هي السنة؟ إذا قلنا نحن من أهل السنة، ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ما هي الجماعة؟ مجتمع عليه الصحابة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، هذه الجماعة. مو بالجماعة ما اجتمعوا عليه في القرن الخامس أو القرن السادس أو قرن ابن تيمية أو قرن ابن عبد الوهاب أو قرن كذا، لا، هذه مو بالجماعة. الجماعة ما اجتمعوا عليه قبل أن يقتلوا إمامهم، قبل أن يقتل عثمان رضي الله عنه، وهي المعيار، هذه الجماعة الحقيقية. لأن القرون قد تجتمع على باطل، قد يجتمعون على الثناء على المبتدعة ولا غيرهم. نعم. ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. نعم، هذا هو اللي قلناه قبل قليل. إذا أردت أن تفلجهم وتكسر ظهورهم اقتصر على السنة وعلى ما كان عليه الصحابة وعلى ما كان عليه الجماعة قبل مقتل عثمان، ولا تجيب شيء من عندك ولا تعلم علومهم حتى ترد عليهم، حتى استريح بدنك ويسلم دينك وتكسر ظهورهم. لأنك إذا أعطيتهم وجه وتعلمت علومهم هم كسروا ظهرك ودخلوك في التشويش، وأقل شيئا تميل معهم أو تضعف. لكن عليك بالآثار واسكت، كل كلامكم هذا ما جابه الصحابة وأنتم ضالين، وانتهينا. نعم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال الناجية منها فقال سبحان الله، واضحة معنى واضح. وش الناجية؟ ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. ما في كنت عندي، ما أنا عليه وأصحابي، خلاص. هو الآن جعلك المعيار، ما قالك المعيار ما كان عليه العلماء والمك. ما هي الناجية؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأنت رد الناس إلى ما كانوا عليه قبل مقتل عثمان، ولذلك قال فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. المنار المستقيم، هذا هو المنار، لأنك الآن أنت الآن في ظلمة مثل اللي في الصحراء وتايه، إذا أردت المنار اللي يدلك على الطريق والأمر الواضح والشفاء لما في الصدور، ما أنا عليه اليوم أصحابي، انتهينا. هم أصحابه ما كانوا يتعلمون فلسفة ولا كلام ولا، ما أنا عليه اليوم أصحابي والباقين هالكين في النار. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. هذا ثابت عن ابن عباس وابن مسعود، هذا رفع على النبي صلى الله عليه وسلم في نظر، إنما هو ثابت عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم. نعم. واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي نعم. الله عنه. إذا قيل ما هو الأمر الأول، ما هو الدين العتيق، هو ما كان في عهد صلى الله عليه وسلم إلى مقتل عثمان، وهذا قول أبي العالية. تعرفون أثر أبي العالية لما قال: إني قرأت القرآن قبل أن يقتل عثمان بخمس عشرة سنة، قبل أن يقتل عثمان بخمس عشرة سنة، يعني في خلافة عمر قرأ القرآن، وإن هذه الأهواء هي التي ألقت بين الناس العداوة والبغضاء. قال: فعليكم بما كان عليه الناس قبل أن يقتلوا عثمان رضي الله عنه، قبل أن يقتلوا عثمان. فلما جاء عاصم الأحول وحدث بهذا الحديث الحسن البصري، ففرح به الحسن وقال: صدق أبو العالية ونصح. فذهب عاصم الأحول وحدث به حفصة بنت سيرين، ففرحت وقالت: يا أبي أهلي، وفي رواية: يا أبي أبي وأمي، يعني تفديه من حسن الكلام، فرحت به. في بعض الدكاترة ظاهر حق اللالكائي: يا أبي أهلي، قال: يا باهلي، ثم بعدين فسرها وباهله يا أبي أهلي، يعني أفديك هو. ثم قالت: هل حدثت بهذا الحديث محمد بن سيرين أخوها؟ قال: لا. قالت: الآن حدثت بهذا الحديث. شوف من فرحها، وهي أدركت الصحابة وأدركت. إذن الحسن ومحمد بن سيرين وحفصة بن سيرين يام سمعوا كلمة أبو العالية فرحوا بها أعظم الفرح. قال: ما ألقى بين الناس العداوات والبغضاء والشكوك إلا هذه الأهواء، وعليكم بما كانوا عليه قبل أن يقتل عثمان، هو الأمر الأول وهو الدين العتيق. لأن علي رضي الله عنه حتى دنياه ما استقامت له، الخلافة ما استقامت له، والناس تفرق، لكن مع ذلك بمجموع الأمة بقي الحق واضح وبين إلى سنة 120، إلى نهاية القرون الفاضلة. لكن الدين العتيق العتيق العتيق ما كان في عهد الشيخين وعهد عثمان، ولذلك في أشياء كانوا يفعلون نستنكر الآن، وهو الدين الواضح. والعتيق عند العرب يطلق على أمرين: القديم والجيد الجميل الحسن، ولذلك سمي أبو بكر عتيق لجودة وجهه وحسنه وبهائه، هو فهو الدين عتيق من العتق ومن القدم. نعم. وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة، قتل عثمان نعم، وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والهوى واتبعت الطمع والهوى والميل إلى الدنيا، فليس لأحد الرخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي أنا عم من أحدثه، عندي أخذ به، نفس التشكيلة، لأن أحدثه حتى لو ما أحدثته، لو تأخذ به هذا أعم وأحسن. ليس لأحد الرخصة في شيء أخذ به، فليس لأحد الرخصة في شيء أخذ به مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله، أخذ به من قبله، من قبله، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أخذ به من قبله، يعني من قبل نفسه هو، أو يدعو إلى شيء أخذ به من قبله، من قبله من أهل البدع. لا لحظة، أخذ به من قبله أو من قبل رجل من أهل البدع، سواء هو قدح من رأسه أو من قبل رجل من أهل البدع، فهو كمن أحدثه. عندكم كذا؟ إيه؟ ها؟ فهو كمن أحدثه. إذن خلاص تكون أحدث الأولى خطأ، كيف يقول أحدثه فهو كمن أحدثه؟ إذن كل الماضي أخذ به فهو كمن أحدثه. لا شوف العبارة عندي كيف يدعو، عندي شوف: وليس لأحد رخصة في شيء أخذ به مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أخذ به من قبله، من عنده جابه، أخذ به من قبله، أو من قبل رجل من أهل البدع، فهو كمن أحدثه. التابع المتبوع سواء، نعم. فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك وقال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة. عندي وأباح الهوى، وعندي بدال أضر أشر وهي أبلغ. وأباح الهوى وهو أشر على هذه الأمة من إبليس. إيه والله، أشر على هذه الأمة من إبليس، أشر عليها من إبليس. إبليس اللي ما عاد وراه شر، مثل ما قال ابن المبارك يوم عرضوا عليه كتاب الحية لأبي حنيفة، قال والله أظن أن الشيطان ما كان يحسنها، يقوله ما كان يحسنها حتى تعلمها من هؤلاء، أو أنه كان يحسنها ومستحي من الناس هو، لين جاء هؤلاء ونشروها. نقلها ابن تيمية في إبطال التحليل هذه العبارة ابن المبارك. نعم. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة، عندي أهل البدع، ومن عرف ما ترك أهل البدع. نعم. ومن عرف ما ترك أهل البدع من السنة وما فارقوا فيه، وما فارقوا منها، وما فارقوا منها فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لو واحد عرف ما تركه أهل البدع من أهل السنة وما فارقوا منها فتمسك بالمتروك هذا وأحياه، فهو صاحب سنة وجماعة، هو صاحب الجماعة لو كان لوحده، لو كان الناس يخالفونه. قال وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو من من أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبرة ليست بالكثرة والقلة وكبر السن وصغر السن، العبرة بما كان الأمر العتيق ومن يحييه ويعمل به. فحقيق أن يحفظ ويعان ويتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك. ترى عندي ومن عرف ما ترك أهل البدع من أهل السنة، يعني وهو من أهل السنة، وما فارقوا منها فتمسك به. ما عرف من ترك ما ترك أهل البدع من أهل السنة، يقولنا ساقطة في بعض النسخ أهل، وما فارقوا منها فتمسك به فهو صاحب سنة وجماعة. نعم. واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب. نعم. إن شعب من يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 مقالة، إلى 2800 مقالة. نعم. وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة. نعم. وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. هذا صحيح. وش يقصد بالكتاب؟ الكتاب اللي ألفه هذا السنة، هذا اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. إذا قلت ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه جيبوا الدليل. فيقول اللي بيعقد قلبه على هذا العقائد هو ما جاب البرهان من نفسه اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد له، فهو ناجي إذا كان ما فيه ريبة ولا شكوك فهو صاحب سنة. نعم. واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. أي والله، حتى أهل السنة اللي تكلموا بالكلام أحدثوا شر، لو أن الناس وقفوا على الأثر في الفروع وفي الأصول في الفقه وفي العقائد، وقفوا على الأثر اللي فيه أثر تكلموا، واللي ما فيه أثر سكتوا، كان ما حصل بدعة أبد، لكن يرد كذا وكذا حتى زاد الشر. نعم. واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيء مما أنزله الله تعالى، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيء مما قاله الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللي بينه وبين الكفر، فاتق الله. هذا بينه وبين الكفر، بينه وبين الكفر بس الشعرة هذه، لو جحد أو رد أو زاد أو نقص أو أنكر أو حرف أو عطل خلاص، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين. يصير تنظر في العامة ذي تقول المليارات هذه كيف أصلحهم، بس عليك بنفسك الآن، أنت الآن مثل الناس الغرقى في البحر، أمسك لك خشبة وتمسك فيها لين تسلم أنت، الموج عاتي مثل ما قال سفيان، قال أرأيت البحر إذا انبثق، فانظر لنفسك أنت أول شيء، لا أكثر همك في الناس. نعم. وإياك والغلو في الدين. نعم. فإنه ليس من طريق الحق في شيء. ليس من شرط. ليس من شرط الحق في شيء. الغلو في الدين. نعم. وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب. نعم، شوف هذا صحيح. هو الآن الكتاب هذا وش فيه؟ هذا الكتاب اللي أنا أقرأ وش فيه؟ أثر. يقول أنا ما جبت شيء إلا عن الله وعن رسوله وعن ما كان الناس عليه إلى القرن الثالث، ولذلك هو قال عليك بهذا الكتاب لا تكتمه وانشره، ودعا لمن قرأ كما سيأتي. عند المعلق هنا محقق من العنيزة عبد الرحمن الثيمين يقول هذه مبالغة مردودة من المؤلف، ومثل هذا الكتاب لا يقال هذا الكلام، وهذه تزكية للنفس غير مقبولة، وبيلزم الناس بما في كتابه، وجره إلى ذلك الحماس الشديد والدفاع عن العقيدة، وربما شدة الخصوم وقسوتهم. وناشر الكتاب يقول هو للأسف الناشر الكتاب الشيخ حامد الفقي أمر هذه الكلمة ولم يعلق عليها، لكن أنا لابد أن أعلق. هذا كله خرابيط. هو الآن البربهاري ما هو بصاحب رأي، هو الآن لخص لك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم قال يجب أن هذا الكتاب ينشر اللي هو سنة، لأن هذا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا كلام حق. هو ما قال رأيي يجب أن تقابل بالتسليم والرضا، هو قال عقائد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اللي كتبتها يجب التصديق والتفويض والرضا. فقال ما عليك، الكتاب هذا سيغضب أناس كثيرين، يمكن أولهم المحقق، سيغضب أناس كثيرين، فلا تكتم هذا الكتاب وانشره، ودعا لمن نشره. نعم. ولا تكتم ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة. ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة. أنا ضعت الموقف. فعسى الله أن يرد به حيرانا. لا يا عبد الله. لا بعدها بأربعة أسطر. ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة. فعسى يرد الله به حيرانا. فعسى الله أن يرد به حيرانا. فعسى الله أن يرد به حيرانا عن حيرته. من حيرته. نعم. أو صاحب بدعة من بدعته. نعم من. عندنا عند. أو ضالا من ضلالته فينجو به. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. الأمر الأول هو ما وصف في هذا الكتاب. نعم. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، وإن شاء الله أنه رجل مجاب الدعوة، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، صاحب سنة. فهو الآن يدعو لك قبل 1000 سنة وأكثر، يقول رحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب. حنا الآن الحمد لله حققنا هذا الشرط، قرأنا هذا الكتاب، لكن باقي قال وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، ثم قال هذا ليس كلام البربهاري، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب، خلافا لما في هذا الكتاب، خلافا لما في هذا الكتاب، فإنه ليس يدين الله بدين، وقد رده كله. العقيدة ما فيه تقول والله أقبل بعضها ورد بعضها. العقيدة إما أن تكون على الحق ولا تسقط من الصراط، هذه عقيدة هذه. نعم. كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف، فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين وخالص اليقين. الآن بعض المرجئة يقولون الشروط لا إله إلا الله اللي جابها بن عبد الوهاب، شوف هذا قبل 1000 سنة يقول شهادة لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها، لا إله إلا الله إلا بصدق النية وخالص اليقين، جاب الصدق والإخلاص واليقين، وبقي المحبة والقبول إلى آخره. نعم. كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. عندي ومن خالف ورد من السنة شيئا فقد رد السنة كلها. نعم. ومن خالف ورد شيئا من السنة فقد رد السنة كلها، فعليك بالقبول ودع عنك المحك واللجاجة. المحك ودع عنك المحكى واللجاج واللجاجة ولا واللجاج واللجاج. نعم، يقول عندي هنا المحك في لسان العرب المشادة والمنازعة في الكلام، والمحك التمادي في اللجاجة عند المساومة والغضب، والمماحكة الملاجة، يقول لا تصير لجوج لا تلج واللجاج. نعم، فإنه ليس من دين الله في شيء. نعم. وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله. وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله، هذا قبل 1000 سنة زمان سوء فاتق الله. نعم. وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك. نعم. وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية، وكلما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا حتى هواك. إذا كان بين المسلمين حتى هواك هذا مسؤول عنه. قال شريح القاضي، قال لما وقعت الفتنة والله ما شاركت فيها بكلمة ولا يد ولا لسان ولا شيء، اعتزلت في بيتي. فقال الرجل لو كنت مثلك ما أبالي لو مت الساعة، مدام لا لسان ولا شيء فتنة. قال وكيف أفعل بهواي، ما تقاتلت فئتان قط إلا كان القلب يهوى أن تظفر إحداهما بالأخرى. فهم يحاسبون أنفسهم حتى على الأماني والخواطر. إذا في فئتين من المسلمين مثل علي ومعاوية ولا مثل فلان وفلان ولا تقاتلوا، أي واحد بيسمع الفتنة هو في نفسه يتمنى أن هذول ينتصرون على هذول أو هذول ينتصرون، وأنت ما تعلم أين مراد الله. فلذلك احفظ حتى هواك ونفسك وقلبك، واعتزل وإياك والعصبية. لا، الأحداث هذه أنت إذا كان أمر الله واضح، في ناس أهل شرك ويحمون الشرك وفي ناس أهل توحيد يظهرون عليهم، فأنت تحب أهل التوحيد. وما إذا كان كلهم أهل شرك هذا ما يعنونك في شيء، مثلهم مثل الأمم الثانية. وإذا كان واضح أن المصلحة أقوى في جنب، لكن ما تعلم مراد الله، ولذلك اتركهم ما دام كلهم ما يظهرون التوحيد مالك فيهم. نعم. ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم. نعم. ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعل قوم خيرا كان أو شر كان كمن عمله، من أحبه كمن عمله. ويظهر الله أعلم أنه يختم وهم يتذكر أشياء ثم يزيد ثم يختم يتذكر، لأنه الآن يعني أكملها رحمه الله. نعم. وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيته. عندي معاصي. نعم. العصبية، العصبية هاي ترى الآن نظن عصبية، ترى كثير من الجهاد المعاصر عصبية عصبية. الآن إذا كان مثلا الأفغان عندهم شرك أكبر وظاهر ومحمي ومزار الشريف وكذا ويقاتلون الروس، هذا قتال عصبية. ليش؟ لأنك أنت مفروض تقاتل الأفغان أنفسهم حتى يرجعوا الإسلام. فإذا قلت لا أنا بقاتل مع الأفغان ضد الروس، طيب إيش الفرق الآن؟ تقاتل مع المشركين إذا كان ظاهر الشرك مثل مزار الشريف، مدينة بنيت على المزار والعرب كانوا فيها، طيب أنت الآن تقاتل مع مشركين ضد كتابيين ولا ضد شيوعيين، معناها عصبية صار. ولا مثلا في فلسطين الشرك ظاهر ولا ينكرونه، وتقول لا هذول ودي ينتصرون على ذولا، صارت عصبية إما لأجل عروبة ولا لأجل اسم الإسلام ولا لأجل وطن ولا لأجل، ترى قتال عصبية الآن كثير. هم يظنون العصبية بس بين القبائل، لا، إذا قاتلت مع مشركين على مشركين إذا العصبية هذه. ما في قتال إلا بكلمة الجامعة حتى تكون كلمة الله العليا، وما سوى ذلك فليس في سبيل الله، ليس في سبيل الله. اللي يقاتل اللي تكون كلمة الله العليا، يكون التوحيد والظاهر. كيف في أفغانستان كانوا يدرون الشرك والظاهر ولا ينكر، والأحزاب السبعة كلها ما تقر إن الله فوق العرش ولا تقر بالتوحيد، ومع ذلك يقاتلون معهم. إذا عصبية فزعة بس، كما يقاتل مع قبيلة على قبيلة، ما أكثر قتال عصبية. نعم. وأقل من النظر في النجوم. صح، أقل من النظر في النجوم، والله ما في واحد دخل في العلم هذا إلا ما استثناه إلا ظل. يعني سبحان الله أحيانا تأتيك فتنة النجوم تتعلمها أول شيء حتى تعرف الطريق وتعرف المواقيت، تعرف بعدين تقول أبي أتعلم تأثير النجوم في الأرض، بعدين يجيك فتنة يطلع البرج الفلاني يموت عظيم كما كانت العرب تقول، يطلع البرج الفلاني يحصل شيء. فمع الوقت تقول والله صحيح ان في ارتباط بين النجوم وبين الاحداث الارضيه، ثم مع الوقت خلاص النجوم هي اللي تفعل، فهو باب الزندقه الاعظم، كل من دخل فيه وتعمق فيه تزندق النجوم. نعم. واقل من النظر في النجوم الا ما تستعين به على مواقيت الصلاه وله عما سوى ذلك، وله عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. نعم. وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. هو يرجع ويعيد المسألة هذه، يا آثار يا كلام، لا تقرأ في كتبهم ولا والله تشوش عليك بالآثار ولا ترك تشوش. يقول إياك والنظر في الكلام حتى في كتبهم، النظر يعني في كتبهم، والجلوس مع أصحاب الكلام. الكلام الآن صار وش مصطلح على وش الكلام؟ ما هو الكلام الآن؟ يقول الكلام الكلام، وش الكلام؟ ما ضد الآثار، انتهينا، ما ليس من الآثار فهو من الكلام. هذا هو، هذا تعريف الكلام، كل ما ليس من الآثار هو الكلام. نعم. وعليك بالآثار وأهل الآثار وأهل الآثار. ولذلك ذكر الطائفة الثانية، وعليك بالآثار وأهل الآثار. نعم. وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. إياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. نعم. واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والحذر وطريق الخوف والحذر والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. نعم. ما تعبد الله بشيء مثل الخوف منه، هذا حقيقة العلم. العلم ما يورث خشية ليس بعلم، والخوف والحذر والشفقة والحياء من الله هذا أعظم عبادة، أعظم عبادة أصلا، هذه ما تكون إلا لمؤمن تقي يحافظ على السنن والرواتب. نعم. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة. اللي هم الأحزاب الآن، التبليغ والإخوان والصوفية والأشعرية، يخلون مع النسوان ومع المردان، يروحون معهم رحلات واستراحات وذهاب ومجيء، ويقولك احذر من هؤلاء اللي يدعوك إلى الشوق والمحبة، احذر منهم. الصوفية عاد هم زعماء الإخوان والتبليغ. الصوفية إذا راحوا المكان مثل ما حدثنا أخونا سالم، يأتون عند قبر آمن ومعهم باص فيه طبالين وباص فيه مردان يتلذذون بهم، هذا دينهم. والإخوان والتبليغ على طريقتهم، لأنهم يجمعون الأحداث والمردان ويستمتعون بهم صلى الله عليه وسلم، وكل مرة تطلع فضائحهم. واحد زعيم حلقات في الرياض، كل ما طلعت فضائحة في حي نقلوه الحي ثاني، نفس الجمعية، يأتي بالمردان عنده في في في آخر المسجد يقول همزوني وفعلوا بي وخبيث. فتجميع المردان لا خير فيه، سبحان الله، كأنهم أتقى من قبلنا، جمعونهم ويودونهم ويجيبونهم. يقول الشيخ انتبه من دولة، تراهم هم لصوص الدين، والآن يخلون بالنسوان، خلاص داعي مع داعية، خلاص الشيطان ما يجي بينهم، هو الشر الأعظم معهم. نعم. واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. نعم. والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير. لحظة، والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله تعالى أجمعين، ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. هذا أيضا ترى خطر عظيم، لا تكلم حتى في الإبانة الصغرى، الإبانة الصغرى لابن بطة اللي هو تلميذ المؤلف رحمة الله عليهم جميعا، يقول حتى كتب الواقدي وكتب الجمل وكتب علي وكتب صفين وكتب اللي ألفت لا تقرأها ولا تشتريها ولا تنظر فيها ولا تغير قلوبك على الصحابة، وحتى كتاب الطبري هذا اللي جمع فيه الغث والسمين لا تقرأه، والروايات المؤرخين لا تقرأها، وقالها القحطاني في نونيته لا تقبل من التواريخ كل شيء، ودعك من هذا كله حتى ما يغير قلبك على الصحابة، لا علي ولا معاوية ولا عائشة ولا طلحة ولا الزبير ولا غيره. نعم. فإن رسول الله كتاب الطبري هذا تاريخ الأمم والملوك يجمع فيه من روايات الباطلة، المؤرخ جمع إن شاء الله عليه السلام، يغير قلبك على الصحابة. والواقدي في كتبه هذه، المغازي في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم غير، لكن اللي يتكلم فيه عن الفتن لا تقرأ. لأن آخر شيء أعوذ بالله تستمر الباطل هذا، مثل ألباني لما احتج بالقصة الموضوعة اللي وضعوها الشيعة نسأل الله العافية والسلام، وأتابه وقام يضحك هو طلابه على عائشة، مع أنه قال ما يهمني سندها، هو يدعي أن كل حياته مع الأسانيد، قال أنا بذكر لكم قصة بس ما يهمني سندها، أنا سمعت بصوت. ثم قال إن في اثنين اختلفوا في المدينة على بغلة، لا عبيد عائشة وعبيد ثانين اختلفوا، فخرجت عائشة على البغلة لتصلح بينهم، يقول هو. فقابل أحد الصحابة وقال حنا ما انتهينا من موضوعة في الجمل وجيتنا على البغلة، قصة رافضية هذه، وش اللي حمله على أنه يتكلم هذا؟ ويضحكون كلهم على عائشة إنها مرة في الجمل ومرة في البغلة، حملهم على ذلك أنهم يقرؤون في هذا حتى تغيرت قلوبهم على الصحابة واجتروا على الصحابة، مع أنهم يردون على سيد قطب أن يتكلم في الصحابة ويقعون هم في الصحابة مثلهم صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني، وقال إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. نعم، وكما قال أحد السلف إن الله رضي عنه في القرآن وقد علم أنهم سيقتتلون. الله عز وجل لما أنزل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجر، والآيات اللي في الصحابة والسابقون أولون من المهاجرين الأنصار، وقوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الأنصار، هل هذه الآيات أنزلها الله وهو يعلم أنهم سيقتتلون؟ نعم. ولا ما يعلم؟ لا. يعلم، إذا رضي عنهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون، ما لك في هذا اللزوم، هذا أمر، هذا الموت الأحمر لا تقرب منه ولا تغير قلبك على الصحابة، واللي حصل بينهم إن كان ذنب فهو والله مغمور، وإن كان اجتهاد فهم مأجورين. نعم. وأعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجال وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. نعم. إذن لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه، واللي مع مال حرام لا تأخذ منه، لعله يتوب يرد على أهله، ولا تساعد على الحرام. نعم. والمكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فسادا يأخذ من فاسدا، وإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد ممسكة نفسه لا أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. نعم، المكاسب فيها يعني الحرفة هذه والعمل، لا تقول أترك المكاسب كالصوفية. الصوفية الآن إيش يقولون؟ يقولون تترك المكاسب، هم حتى حي علوم الدين هذا إماتة علوم الدين هذا حق الغزالي اللي يعظم الآن في صول الفقه ويعظم الفقه الغزالي، في آخر حياته تصوف غالي، فكان مما يوجد في هذا الكتاب وملحقاته أنهم قالوا ينبغي على سالك هذا الطريق أول شيء أن يخرج من ماله كله ويذهبه، ثم يقف على الجسر على دجلة ويسأل الناس عليها طمارا بالية ويأكل مما في الزبالات. شوف الرأي وين يوديه، يأكل مما في الزبالات ويقف على دجلة يشحد الناس. ليش؟ قالوا حتى تنكسر نفسه وتتواضع، فإنه لا يدخل في طريق التصوف إلا أن يكسر نفسه هو وتنكسر. ثم بعد ذلك يجلسون في المساجد، وش عندهم؟ عندهم هو يقول آداب الفتوح. وش الفتوح؟ يجلسون في المساجد هم مثل التبليغ، والجماعة اللي في الحارة هذه يعطونهم يأكلونهم وهم جالسين عالة على الناس، يسمون هذا الفتوح فتح، إن الله ألقى في قلوب الجيران ذولا أنهم يعطونا وذولا يعطونا، ضلال مبين، أخذوه من الهند وأخذوه من الأمم الثانية، هذه يسمون هذا التصوف. فيقول اكسب ولو كان زبال أحسن من يشحذ الناس. حتى العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، قالوا كسب الحجام خبيث يعني دني، لكن أخبث منه الحاجة للناس. نكتشف هذا ما يكتسب، ما وجد الكسب هذا. نعم كسب هذا، نعم كسب هذا، نعم كسب هذا، نعم كسب هذا، نعم كسب هذا، نعم